وبركاته. إذا يا أولياء الله يا آل الصديق Thank you. Oh. الله أكبر يا أبو أسامة. Thank you. الجنة. من التجارة اللي تحكم بها. Thank you. Bye. القرآن. ما شاء الله. Thank you. Yeah. قال نعم. أي والله بدأ يا قرآن. Thank you. الله الله يا رحمن. إنه لكبيركم الذي علمكم من الضرورين لجميع تعالى. لو تطلق عنا أهلكم وأرجلكم من خلاف ولو كنتنكم أجمعين. Oh, Uh-huh.

الله ينصحك وكلام السلام. الذي خلقني فهو يهديني. سبحانه وتعالى الله أكبر اللهم صل على النبي Yeah.